الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وصلنا إلى نقطة ثمانية مو أي بعد أن تبين قيام السيرة على سيرة العقلاء الممضاة على ضمان اليد لما عليكم السلام لما احتوت عليه اليد ضامنة لما استولت عليه سيرة العقلاء دلت على ذلك ستلف أو لم يتلف، إذا لم يتلف يجب إرجاعه، إذا تلف يرجع بدله. الآن أريد نبين أن هناك أمور أسباب ملاكات أخرى توجب الضمان أيضا. الموجب للضمان ما منحصر بقاعدة على اليد، يمكن أن يثبت الضمان ولو لم تكن هناك يد استولت على شيء. الأسباب الأخرى للضمان من جملتها قاعدة من أتلفه، قاعدة الإتلاف. عندنا قاعدة معروفة لدى عليكم السلام لدى الفقهاء يذكرونها في موارد متعددة، وهي قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. كل شخص يتلف أموال غيره يكون ضامنا، وإخراج الضمان يحتاج إلى إخراج مورد من هذه القاعدة، يحتاج إلى دليل. الآن إذا سئلنا بأنه ما الدليل على أن من يتلف مال غيره يكون له ضامنا، الدليل شنو هو؟ قد يدعي البعض بأن الدليل على ذلك هو حديث من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هذا حديث موجود يمكن أن يكون دليلا على القاعدة، قاعدة الإتلاف. الجواب، هذا الحديث اللي أو هذه الجملة التي تذكرون أنها حديث، هذه أصلا جملة عابرة على ألسن على أقلام الأصحاب، لا يعلم كونها حديثا حتى توصل النوبة. إذا قلنا بأن هذا الحديث ضعيف توصل النوبة إلى أنه منجبر بعمل الأصحاب أصلا، وليس حديثا حتى يمكن أن يصير منجبرا. مو شهرة الجاب شهرة العمل إنما تصلح جابرة لو سلمنا بكبرى الجابرية. إذا سلمنا قبلنا يا بتر عمل المشهور شنو؟ جابر لضعف السند لضعف الدلال، هذا فرع كون المنجبر ماذا؟ حديثا. مو هو احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول الاصحاب استندوا في مقام العمل والفتيا علما الى هذه القضيه، فراح تصير القضيه حجه. خو القضية شنو هي اللي تصلح للاستدلال، يصلح للاستدلال بها؟ خو حديث لابد أن يكون، خو مو جملة قالها عاقل، حديث لابد. فإذا موضوع الجابرية ما هو؟ ما كان رواية، ما كان حديث. أما إذا شك في كون جملة من الجمل التي يستندون إليها أصلا هي حديث أو مو حديث، رواية أو مو رواية، الناس مسلطون على أموالهم، جملة حلوة، لكن من قال بأنها حديث؟ حتى حينئذ نقول ضعفها منجبر، ضعف منجبر بعمل الأصحاب. مثل هذا الإشكال يأتي وين؟ في موردنا، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، لا يعلم أنه رواية أو لا، جملة قالها بعض الأعلام ودرجت عليه شنو كلمات آخرين. لما اجوا شاهدوا هذه الجملة لطيفة، من أتلف مال غيره فهو له، فما دام لا يحرز كونه حديثا فلا يمكن أن يصار إلى، مو نريد نقول حديث صادر، لا لا، أقل شنو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى أحد المعصومين، إذا لم يعلم كونه كذلك فلا يمكن أن تكون الشهرة العملية جابرة لضعفه. فإذا أنت ما تقدر تستند في إثبات قاعدة الإتلاف إلى حديث من أتلف ماله لعدم ثبوت كونه رواية وحديث وخبر، حتى يجبر ضعفه، لأنه أنت أول إشكال يرد على هذه، إذا سلمنا أنه حديث أنه ضعيف، فتريد تدفع هذا الضعف بمن؟ بالشهرة العملية. احنا غلقنا الباب امامك، فلا بد من سلوك طريق اخر لاثبات قاعده الاتلاف. شنو الطريق الاخر؟ ان يقال بان سيره العقلاء الممضات قائمه على ان من اتلف مال غيره فهو له ضامن. هسه بعدين يجي الكلام في انه من اتلف مال غيره فهو له ضامن، حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان ما أدري كذا، بالليل هو ما يدري وكسر آنية بالظلام، ما يعلم، مو متعمد، مو هذا، بعد لابد من المصير إلى سعة وضيق الدليل. وبعد أن فرضنا أن الدليل على قاعدة الإتلاف شنو؟ السيرة، فلابد أن نلحظ أن السيرة جرت على تضمين حتى الجاهل أو لا، خصوص العالم أو من يدري القدر المتيقن، العالم مثلا غيره، مش هذا بعد لابد من بحث آخر. جيد، فإذا إلى هنا اتضح، مضافا إلى كون اليد من موجبات الضمان، هناك موجبات أخرى، كما أن اليد موجبة للضمان، هناك موجبات أخرى غير اليد يمكن أن تثبت لنا الضمان. واحد من تلك الموجبات قاعدة الإتلاف، اللي مضمونها أن أي شخص أتلف مال الغير يكون له ضامن. سجرت عليه على ذلك المال يده أو لم، إيه قد ما يستولي، قلنا بالليل جاي يمشي وكسر آنية الغير، ما كان. هذه من جملة الموجبات. من جملة الموجبات الأخرى، ما إذا أمر الإنسان غيره بعمل من الأعمال، قال له أنا عندي هذا البيت أريد أن أرمم، عندي هذه الأرض أريد أن تزرع لياها، فيأمره بعمل، ذاك العمل عمل محترم، يعني يبذل بأزاء مال، عادة لا يصدر مجانا. وأكو بعض الأعمال العادة جارية على صدورها مجانا، هذه حتى لو أمر بها شخص ما يمكن أن يقال باستحقاقه للعوض للبدل للأجرة. وأكو كثير من الأعمال لا، هي مما يبذل بأزائها المال، عليها المال، فحينئذ مجرد الأمر بأداء ذلك العمل إلا إذا أكو قرينة. على أنه هذا مجانا. مثلا شخص يطلب من شخص أن يذهب إلى السوق ويشتري له فرد شيء، هذا قد شنو يقال بأنه عمل محترم، عمل محترم، لابد أن يدفع له فرد شيء مبلغ. فإذا ما متفقين أجرة المثل يصير، إذا متفقين خو ما توافق عليه جعالة جعل. أما إذا أبو يطلب من ابنه روح اشتري لنا بابا كذا، هذا هنا لا، قد يكون هي هاي نفسها هي أجواء هذه هذا الطلب قرينة على المجانية، والابن يقول له بخدمتك بابا وكذا. على كل حال الأمر بالعمل لعله عفوا الأمر بالعمل موجب آخر من موجبات الضمان، فيكون الآمر ضامنا لأجرة المثل، ضامنا لأجرة، لأن ما محددين شيء، إذا محددين خو هذا بعد حينئذ محلول القضية. كلامنا فيما لو لم يتفق على العوض، على شيء، على أجرة، على جوع، على، فحينئذ يكون ضامنا. إذن من موجبات الضمان الأمر بالعمل. شنو الدليل على ذلك؟ آية رواية ما أكو، سيرة العقلاء أيضا جارية على ذلك. من جملة الموجبات أيضا الإقدام على الضمان. إذا شخص ذهب إلى السوق وأجرى معاملة بيع شرعية وعرفية وصحيحة خالية من أي شائبة، وحينئذ راح يكون المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن. هسه الآن إذا جاء إلى الدار وتلف أو أتلف، تلف خلينا نقول ذلك المبيع، تلف أو أتلف، بغض النظر عن قاعدة الإتلاف في التلف، وبغض النظر عن قاعدة اليد في، بغض النظر عن قاعدة الإتلاف في صورة الإتلاف، وبغض النظر عن قاعدة اليد في صورة التلف، إهنانا هذا المشتري يمكن أن يقال بكونه ضامنا أو لا؟ الجواب نعم. أولا شنو معنى ضامنا ولأي شيء ضامن؟ ها، أولا ضامن للثمن المسمى في متن العقد. هو لما أقدم على الشراء حتى يصح الشراء المشتري والبائع اتفقا على ثمن واتفقا على مبيع. المراد من كون المشتري ضامنا لما تلف في يده للمبيع التالف أنه لا يحق له يكون تلفه من كيسه، لأنه هو مالك، لما تمت الصفقة من المالك للمبيع هو المشتري، فيذهب من كيسه. معنى الضمان في هذه الصورة أن تلفه يذهب من كيسه ولا يحق له أن يرجع على البائع في هذا الثمن. ما يقدر يقول على أنه جت القطة وكلتها قبل ما أنا، ما استفدت أنا، أخذت الكباب حتى أنا أكله ما أكلته، جت القطة. لا، إقدام على الضمان ممضى وكافي في كون المال قد ذهب من كيسه. الآن المعاملة إذا كانت باطلة، شلون المعاملة إذا كانت باطلة؟ هنا لما راح يتلف يضمن المشتري لو لا؟ واضح؟ بغض النظر قلنا عن قاعدة اليد، اي بغض النظر عن الآن يقال بأنه نعم ضامن في صورة صحة المعاملة. خب لما تقول المشتري ضامن للمبيع، ضامن لما يملكه، والضمان فسرناه بأنه لا يحق له أن يرجع على البائع بالبدل، لأن أموالك تتلفت. القطة كلت شنو؟ أموالك، ما كلت أموال البائع، خرج من البائع. أما في صورة كون المعاملة البيع فسدان، المبيع بعد ملك ملك من؟ ملك المشتري البائع. القطة جت كلت ملك البائع، أنا ليش أضمن المشتري؟ أنا المشتري ليش أضمن؟ يقولون بقاعدة الإقدام تضمن، لأن أنت أقدمت على أن تملك هذا المبيع ويكون التصرف لك والتلف منك. هذا المقدار من الإقدام يوجب كون الضمان مستقرا عليك أيها المشتري. واضح أو لا؟ هكذا ذكر بعض الأعلام ومن جملتهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. لكن الكلام، كل الكلام في مدرك قاعدة أقدام. وسلمنا أنه أقدم، سلمنا أنه جنابكم تريدون تضمنوه من خلال قاعدة الأقدام، لكن هي قاعدة الأقدام شنو مدركها؟ من المعصوم قال بها صلى الله عليه وآله عليه وسلم؟ أم أن العقلاء جرت سيرتهم على ذلك حتى نقول بأنها ممضات؟ ونتمم الاستدلال. فإذا أصل قاعدة الإقدام هي تحتاج إلى أحسن، يعني من يقدر ندعي أن سيرة العقلاء جارية في مقابل قاعدة اليد وفي مقابل الإتلاف وفي مقابل الأمر بالعمل في مقابل هذه المناطات الثلاثة المتقدمة؟ سيرة العقلاء جارية على التضمين بمن؟ بقاعدة الإقدام، بالإقدام. أقصى ما هناك نقدر نقول على أن سيرة العقلاء الإقدام اللي يتحقق من خلال يد، الإقدام اللي يتحقق من خلال إتلاف، الإقدام اللي يتحقق من خلال أمر بالعمل، هذا يكون مضمون. والضمان مو لأجل الإقدام في عرض تلك المناطات الثلاثة، لا، لأجل أحد تلك المناطات الثلاثة. هذا القدر المتيقن، أكثر من هذا ما نقدر. يمكن لكن ماكو مثبت لأن السيرة العقلاء جرت سيرتهم على التضمين بشكل رابع، لنكتة رابعة، غير اليد، غير الأمر بالعمل، غير الإتلاف. زين، هذا الأمر مشكل. هناك نقدر ندعي سيرة العقلاء موجودة، أما هنا الأمر مشكل. الإقدام بما هو إقدام يصير سببا للضمان لا يمكن المصير إليه. ليش؟ لأن سيرة العقلاء قلنا ماذا؟ مو دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه، شوي نكون احنا شنو في سعة من الاستفادة منه. لا، سيرة العقلاء دليل لبي، وما مو واضح التوجيه اللي لأجله بنى العقلاء عملهم على التضمين. لعله لأجل اليد، لعله لأجل الإتلاف، لعله لأجل الأمر بالعمل. واضح؟ هذا هم المورد الثالث غير قاعدة اليد. وير قاعدة اليد يصير رابع، وأكو قاعدتين أخريان نذكرهن بعد تطبيق هذه. إلى الآن اتضح أنه كما أن قاعدة اليد، كما أن استيلاء اليد على مال من أموال الناس الغير بدون إذنهم أو إذن الشارع يكون موجبا للضمان، ادعي أن هناك مناطات أخرى لتحقق الضمان، خمسة موارد أخرى وأمور أخرى ادعي أنها توجب الضمان. الأول منها قاعدة الإتلاف، وذكرنا على أنه نعم سيرة العقلاء يمكن أن يقول بانعقادها على تضمين المتلف، وهذه السيرة مضاد. الأمر الثاني والمناط الثاني الأمر بالعمل، وهذه يمكن أيضا ادعاء أن سيرة العقلاء منعقدة على ذلك. الأمر الثالث اللي يصير رابع إذا لاحظنا قاعدة اليد هي قاعدة ماذا؟ قاعدة الإقدام على الضمان، اللي ذكرها مجموعة من الفقهاء من جملتهم الشهيد الثاني ومن جملتهم الشيخ الطوسي في قضية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لما وصل إلى مدرك القاعدة قال ما يضمن بصحيحه يضمن وما لا يضمن لا يضمن. هسه خلينا نقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مدركة هو قاعدة الإقدام، لأن هو المشتري أقدم على كون الضمان عليه، في الصحيح بمعنى في الفاسد بمعنى. يا بدليلك شنو شيخنا الأنصاري على ذلك؟ شوية هنا مشكل، إقامة الدليل مشكل طبيعي. الشيخ الأنصاري ذكر هذا كتوجيه، لكنه في مقام الاستدلال لعله تأمل في ذلك وقال هذا أمر يحتاج إلى دليل، كون قاعدة الإقدام حجة ومدرك لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ولا يمكن المصير إلى سيرة العقلاء لعدم العلم بانعقاد سيرتهم عليما على التضمين في كل موارد الإقدام، حتى لو ما كان هناك يد، ما كان هناك أمر بالعمل، ما كان هناك إتلاف. ويكفينا الشك في انعقاد السيرة، لأنه مجرد ما تشك في أن السيرة العقلائية منعقدة أو لا قل إن شاء الله ليست منعقدة. قال للضمان أسباب متعددة كانت من جملتها اليد، وهناك أسباب أخرى يجدر أسباب أخرى للضمان يجدر الالتفات إليها، من جملتها ألف الإتلاف، فإن من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى لو لم يكن صاحب يد عليه. برجله هو شنو كسر الآنية، أو رمى الكرة على الآنية فكسر الآنية، أو شي يقولون الشيشة الكذا الزجاج، كمن رمى زجاجة الغير بحصات وكسرها فإنه ضامن لها. ليش؟ لإتلافها وليس لليد. لماذا؟ لعدم. والمستند في ذلك ليس حديث من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فإن ذلك لم يثبت كونه ما حديثا حتى على سبيل الإرسال، حتى بعنوان حديث مرسل ما ثبت، لكي حينئذ شنو نتجاوز ضعف بواسطة أحسن جابرية الشهرة العملية. بل المستند المهم لذلك السيرة العقلائية المنضاة بعدم المراد. جيد. فإذا نقدر احنا نثبت قاعدة الإتلاف كأحد موجبات الضمان. باء الأمر بالعمل، فإن من أمر غيره بعمل معين طبيعي قلت يبذل بأزاء شنو مال أجرة بدل عوض يبذل، مو أي عمل أمره. ولم يتبايني على التبرع فهو ضامن متى ما قام الغير بالعمل. فلو فرض أن شخصا قال للبناء ابني داري، أو قال للحمال احمل متاعي إلى البيت، أو قال للخياط خط ثوبي، أو قال للطبيب عالج ولدي المريض، وما شاكل ذلك كان ذلك موجبا لضمان الآمر حتى ولو لم تتحقق إجارة ونحوها، حتى ولم تتحقق إجارة ونحوها. واضح؟ والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية أيضا المنضاة بعدم الرفع أيضا، يعني كما هو الحال في قاعدة الإت لا. وهذا السبب للضمان قد لا نجد له إشارة في كلمات الأعلام خصوصا المتقدمين منهم، ولكن الأمر كما ذكرنا موجبات من هذا من موجبات الضمان حتى لو ما ذكروا الفقهاء للسيرة العقلاء. لكن أقول قد يقال بأنه هذه الأمثلة التي ذكرت هذه مندرجة تحت الإجارة الفاسدة. لما أقول للبناء تعال اشتغل عندي أي يعني هذه إجارة فاسدة، ما يضمن بصحيحه يضمن. أو مو قصة يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. في باب الإجارة الفاسدة شنو حكم الإجارة الفاسدة؟ إذا فرض واحد أخذ سيارة من دون أن يقاطع السائق المالك على الأجرة ويرجع إلى أجرة موجلة لا في الإجارة هذه هم كذلك. فإذا مو من باب الأمر بال عمل، قد يقال من باب الإيجار. هذا شلون يدفع؟ أعيده واضح ذن الموارد ذن إيه. جيم الإقدام على الضمان. وقد نقل الشيخ الأعظم في المكاسب هذا السبب للضمان كتوجيه لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أي بفساده مكتوب بفاسده. فالبيع إذا كان صحيحا فيه ضمان، البيع إذا كان صحيح بيه ضمان أو لا بيه ضمان. يعني شنو؟ ها بمعنى أنه لو تلف المبيع عند المشتري اللي هو بالفعل اللي بالفعل شنو ملك له لا صحيح، لأن صحيح ملك له يكون تلفه من كيسه ولا حق له في الرجوع على البائع حتى ولو لم يكن التلف عن تفريط، حتى لو قطة جت يوان. وكذلك الحال لو اتضح فساد البيع لسبب وآخر فإن تلف المبيع يكون على المشتري. القاعدة هذه تريد تثبتها، ما يضمن بصحيحه ما يحتاج إلى دليل، خو ملكك وتلف ذاك شعلي بعد البائع شعلي يضمن. الكلام إذا كان شنو باقي على ملك البائع، المعاملة فاسدة، هنا نحتاج إلى توجيه ودليل أنه كيف يكون غير المالك ضامنا. قال وكذلك الحال لو اتضح فساد البيع لسبب وآخر فإن تلف المبيع يكون على المشتري ولو لم يكن عن تفريط. وإذا هو مفرط وهو كذا هذا قد يقال بأنه حينئذ شنو أي مدرك آخر يوجد ضمان، كلام من دون تفريط. ولكن لماذا ذلك والحال إن المبيع مع افتراض فساد البيع ليس ملكا للمشتري ليكون تلفه منه على مقتضى القاعدة، بل هو ملك للبائع، شلون غير البائع يضمن؟ جيد. إن سبب ذلك على ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك والشيخ الطوسي في المبسوط هو التمسك بقاعدة الإقدام على الضمان هذا، ولكن القاعدة المذكورة على ما أشار إليه الشيخ الأعظم مطلب يحتاج إلى دليل. هذان العلمان ذكرا أن الدليل هو قاعدة الإقدام، لكن ما الدليل على حجية قاعدة أنت لما تقول بأن الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة طاهر لأصالة الطهارة مثلا؟ خب الكلام مدرك أصالة الطهارة شنو؟ تمين تجيب أصالة الطهارة شنو دليل؟ لازم تجيب موثقة عمار وغيره حتى تثبت إعلانهم قاعدة الإقدام على الضمان موجبة للضمان، تحتاج إلى دليل ومدرك. والسيرة العقلائية، قد واحد يقول سيرة العقلاء جارية، شن جاوبه؟ والسيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد يعني الإقدام بما هو إقدام مناط المن للضمان في عرض بقية المناطات، هذا لم يعلم، لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد الإقدام من دون تحقق الإتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل. فرح يرجع يعني كأن الضمان رح يرجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، لو الأول لو الثاني لو الثالث. دال الغرور، هذه تجي القاعدة، هي راح تبحث إن شاء الله بعد هذه الصفحة تبحث قاعدة الغرور. هذه ادعي أنها أيضا من موجبات الضمان. الغرور مثل ما إذا شخص رحت قدمت له طعام قلت له تفضلوا مولانا، هو شي صور أنه ملكي أنا المقدم وجاي أقدم الهية، ما يدري أنه ملك الغير، أو ما يدري أنه شنو ملكه هو، لأن إذا كان ملكه ما يأكله لو يموت، إيه يذبح الخروف ويأكله. بس إحنا خلنا نقتصر على المثال الواضح، قدمت له طعام وهو ملك الغير الطعام، وهذا لما أقدم له الطعام تقديم الطعام من قبلي يوحي بأنه شنو أنا المالك وأنا راضي وأنه جاي تأكله أنت مج من دون أن تكون شنو ضامنا، هذا بعد. خب الآن إذا اتضح بعد ذلك أنه قد أكل مال الغير، وبالغير إلى حق أن يرجع عليه لأن جرت يده عليه، يقدر يرجع عليه لأنه قد أتلف، من أتلف قاعدة الإتلاف تجي وقاعدة اليد، اثنينات الموجبات المن للضمان، ويقدر يرجع هذا المالك عليه لأنه قاعدة اليد صحيح أنا ما أتلفت أنا ما أكلته، لكن قاعدة اليد موجبة، واضح لو لا؟ إذا رجع علي خب ذاك في أمان، ما أقدر أنا أرجع وأقول له أنت أت، ليش؟ لأني بالنسبة إليه غار خادع، اخدعته. إيه أنا بالنسبة لي أنا قد خدعته، وأما إذا رجع عليه هذا راح يجينا إن شاء الله، من حقه أن يرجع علي. ليش؟ لقاعدة الغرور. فشوف هنا أنا قاعدة الغرور أوجبت أو صارت سببا لتضمين الغار وعدم تلف تلك اللحوم. شنو اللي المال؟ ذلك المال من كيس المغروم. هذا يجينا إن شاء الله البحث. واضح؟ فبنحتاج الآن إلى إثبات دليلها لأن يجينا إن شاء الله. وشيء أخير أيضا، عدة أيضا من موجبات الضمان أن يتسبب إنسان لخسارة الغير، هذا أيضا من موجبات الضمان، هو يصير سبب إلى خسارة الغير. يجينا إن شاء الله الحديث عنه ضمن قاعدة الغرور. قال: دال الغرور بمعنى أن من غر غيره وأوقعه في الضمان يكون هو الضامن ويستقر عليه. ترى أكو فرق بين يكون ضامنا وبين إيه؟ في مثالنا اللي ذكرناه أنا ضامن اللي ما أتلفته، فقط جرت يدي عليه، اللي سميناه شنو بالإصطلاح غار، وذاك ضامن أيضا. ليش؟ لأنه هم جرت إيدي عليه هم أتلف، واللي سميناه بالإصطلاح شنو؟ مغرور. فهنا الضمان على كل من الاثنين، لكن النقطة تختلف، ذاك للإتلاف مثلا هذا لليد، أو ذاك للإتلاف واليد هذا فقط لليد. واضح لو لا؟ هسا تسبيب أيضا هنا يصدق أو لا؟ عيفة بعدين إن شاء الله. التفتت لو لا؟ وأنا هم ما صرت سبب إلى أن يتلف مال غير بتقديمي الطعام بتغريري هسا هذا أتركه، هذا ضمان موجب للضمان، لكن عليه من يستقر الضمان؟ قلنا ما دام اكو غار ومغرور عليه من يستقر الضمان؟ على الغار. شنو يعني يستقر الضمان؟ يعني اذا رجع علي ابتداء ما اقدر ارجع على ذاك، واذا رجع علي يقدر، فاذا بالنتيجه شنو؟ استقر. فاكو فرق بين اصل ثبوت الضمان وبين استقرار الضمان. في الأيادي المتعاقبة، تذكرون الأيادي المتعاقبة جبناها، يعني هذا يغصب خلي نجيب، أو عقد فاسد، هذا يغصب يعطي هدية للثاني والثاني يعطي هدية للثالث وهكذا 20 واحد، هذا كلهم قد جرت يدهما، فكل منهم ضامن. لكن إذا كان بس الأول يدري غصب البقية ما يدرون، هنا يستقر على الأول فقط، فكل واحد يقدر. واضح لو لا؟ قال: يكون هو الضامن ويستقر عليه، يعني الضمان. فلو فرض أن شخصا قدم طعاما إلى غيره موحيا له أنه ملكه وقد أباح له أو حاله أنه هذا ملكه أو جاي يبيح له الأكل، فإذا أكله واتضح بعد ذلك أنه لغير من قدمه فمن حق المالك الرجوع على الأكل. ليش؟ وقلنا حتى ليدهم، ولكن الأكل بدوره له الحق في الرجوع على من قدمه له. ليش؟ لقاعدة الغرور. ويأتي البحث، بس أقول يقدر هذا الآكل يرجع علي؟ يقول لي خو أنت همات إيدك قد جرت عليه فأنت ضامن أيضا. سؤالي واضح لو لا؟ راح المالك، شوفه رأسا راح المالك لمن؟ للمغرور. قال له من أتلف مال الغير فهو له، خذ من عنده مو. إجاني ذاك قال لي على اليد ما يقدر ذو لا مغارب يعني. هو المغرور يقدر يرجع على الغار ليش؟ السؤال واضح لو لا؟ اليد هذه ما أخذت، أنه إذا كان ملكا له هاي هاي على اليد يطبقها المالك، مو يطبقها شخص آخر. الآخر إذا عنده قاعدة أخرى يمكن أن يضمن بها الطرف المقابل. إيه إسا إحنا ندعي أنه عنده قاعدة أخرى يقدر يضمن، المغرور يرجع على هذا. يجينا بحثها إن شاء الله. واضح لو لا؟ ها التسبيب لخسارة الغير، ويأتي التحدث عن ذلك ضمن قاعدة الغرور. تطبيقات نتركها لأنه المطالب أهم. قاعدة الغرور هذه خوب اتضح قبل قليل النبذ عن قاعدة الغرور. هذه قاعدة الغرور ما تلقاها مستند إلى مستند في التضمين عند الفقهاء، مثل ما تجدهم شنو يستندون إلى قاعدة اليد مثلا. قاعدة اليد ما شاء الله مواردها كثيرة، أما قاعدة الغرور لا، تقلب الكلمات الفقهاء كتب الفقهية تشوف لك موردي مثلا ذكروا به واحد. إذا إنسان زوج أمة زيد، زيد عنده أمة زوجها إلى عمرو، وذاك عمرو أولدها بناء على أنه زواج، بناء على أنه أنا اللي زوجت أمة زيد إلى عمرو، أنا ملكي هذه الأمة وزوجتها. بعدين تبين أنه ملك منه زيد، فبيجي زيد شي يسوي؟ ياخذ الأمة أو شي يقول له؟ يقول له طين الولد، الولد انعقد حرا لأنه وطئ شنو شبه، ينعقد حر. المفروض ذول الثاني هذه أمل، ذاك شنو المتزوج حر. فلما فات عليه نماء ملكه شي طالب بيمن؟ لا، جاي أقول نماء ملكه وهو الولد، الولد يعد نماء المن إلى ملك زيد، الأمة ملك زيد نماءها تابع. فات عليه فشي طالب بقيمة الولد راح يأخذ منه. أو بعد يقول لهم ما تلازم تطيني أنت شنو عشر قيمتها إذا كانت بكرا، ونصف العشر إذا كانت لأن وطعها ملكها هذا مات. خب هذا خسر مالين، هم خسر قيمة الولد لأنه هو الولد شنو بعد مجانا، الأبو شنو يشتري ابنه يبذل فلوس مقابل ابنه قموه، وهم خسر ماذا؟ شنو زين هذا خسره خوسة هذا مو هذا هذا هذا قيمة. احنا ما جينا نحكي القيمة، هاي المعاملة باطلة راح يرجع على كل حال هسه هذا هنا شنو ما دام مغرور يرجع عليه من على الغار. هذه هنا ذكروا هذه القاعدة، وقاعدة ومورد آخر قضية الطعام مثلا. بريد نقول منحصر هنا بذني، لا يمكن موارد أخرى همات أيضا نذكر لها، قد يأتي تأتي الإشارة إليه إلى ذلك فيما بعد. لكن على كل حال ما تجد هذه القاعدة متناولة في كلمات الفقهاء في موارد كثيرة. قال من القواعد التي يشار إليها في الفقه ويتمسك بها بصفتها مدركا للضمان في موارد محدودة وقليلة قاعدة الغرور، والتي قد يعبر عنها أيضا بقاعدة المغرور يرجع على من غره، فيشار إليها في باب النكاح في مسألة ما لو زوج شخص أمة غيره من شخص آخر جاهلا بكونه لغيره وأولدها طفلا، فإن الزوجة وهو عمر في مثالنا يضمن لمولى الأمة لأجل الدخول بها عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبة. ومو مجاني محصل الواطي والكذا، يعني الثمن جاي يرجع، المعاملة باطلة. كما يضمن قيمة الولد كما يضمن قيمة الولد. خب هذا سألان خسر مالين، قال ويرجع الزوج بكلتا الغرامتين اللتين غرمهما للمولى، يرجع على من؟ على ذلك الشخص الغار لقاعدة غرور. جيد. كما يشار إليها أيضا في مورد آخر في باب الغصب في مسألة ما لو قدم الغاصب الطعام المغصوب لغيره موحيا أنه ملكه. هسه لو ملك الغاصب لو ملك شنو، وكان في الواقع لو ملك الأجنبي لو ملك شنو أو لا موحيا له أنه ملكه، لو موحيا له أنه ملك الغاصب، لو موحيا أنه ملك منه الآكل، فجاء يأكل مجانا من دون أن واحد قال له هذا الكباب اللي اشتريته مولانا، طلع كباب الغير. فإن المالك إذا بس احنا نريد نسأل عن غاصب وكذا ذاك المثال الأولي، فإن المالك إذا رجع على الآكل لقاعدة الإتلاف أو على اليد إذا لم يأكل مثلا فتلف، مو أنه أتلف، فإن المالك إذا رجع على الآكل لقاعدة الإتلاف أو على اليد رجع هو بدوره على الغاصب لقاعدة الغرور. إن قاعدة الغرور ذكرت في هذين الموردين وما شاكلهما من دون إشارة إلى تفاصيلها وما يرتبط بها من أبحاث، ولو تمت القاعدة المذكورة مدركا راح نحصل على سبب آخر للضمان مضافا إلى أسبابه الأخرى اللي الأول إش كان اليد، الثاني الإتلاف، الثالث أمر بالعمل، الرابع الإقدام على الضمان بناء على رأي الشهيد الثاني والشيخ من قبله الشيخ في المبسوط وإن رفضه الشيخ الأنصاري، والتسبيب لخسارة الآخرين اللي هو عنوان بهاء، وقلنا أن يبحث في ضمن قاعدة الغرور. فراح يصير عندنا ما شاء الله موجبات كثيرة للمتعددة للضمان، بيد أنها محل اختلاف هي قاعدة الغرور بين الفقهاء، فمنهم من قبلها كسبب من أسباب الضمان ومنهم من رفض ذلك. ونمنهج الحديث حول القاعدة ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، قاعدة التسبيب، اعتبار الجهل في صحة التمسك بالقاعدة، تطبيقات. المضمون إن شاء الله يوم السبت القادم أنا أسافر إن شاء الله أرجع يوم السبت إن شاء الله أكون بخدمتكم، إلى ذلك الوقت بسلامة الحجة، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ أحمد.